قام تشاسانبو رئيس وفد الجمعية العامة للكوريين في الصين نائب رئيس الجمعية الذي يزور الوطن بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل قام بمقابلة مع صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السابع عشر السبت. وفي هذه المناسبة قال إن حياة المارشال الأعلى العظيم كيم جونغ إل كانت حياة جليلة لأبي الأمة الذي بذل كل ما لديه من الكال والنفيس في سبيل منعة الوطن وازدهاره وسعادة الشعب. وبفضل وجود دفانه الوطني أصبح الشعب الكوري شعبا أكثر كرامة وأرسية الأسس المتينة لبناء الدولة الاشتراكية القوية. ثم أكد أن تاريخ المارشال الأعلى العظيم من المحبة للشعب يتواصل اليوم بلا تغير بفضل المارشال المحترم كيم جونغ أون.